قال الامام مالك رحمه الله تعالى: النهي عن ذبح الضحيه قبل انصراف الامام. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان ابا بردك بن نيار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى، فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحيه اخرى. قال ابو بردك: لا اجد الا جزعا يا رسول الله. قال: وان لم تجد الا جزعا فاذبح. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم ان عويمر بن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى، وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحيه اخرى. ذكر مالك رحمه الله ان البراء بن عازب بنفسه او يخبر عن خالد جاء في يوم العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ان الضحية بعد المصلى، فقام البراء وقال: يا رسول الله، انا اجتهدت، نظرت في هذا اليوم يوم اكل وشرب واكل لحم، فعجلت وذبحت ضحيتي واطعمت اهلي واكلت، ثم جئت الى الصلاة. يبقى اجتهد في تحقيق مصلحة تتفق مع الضحية، ذبح واطعم اهله واكل، ثم جاء الى المصلى. والضحية عشان ايش؟ ان يأكل ويطعم اهله. فاخبره صلى الله عليه وسلم ان شاتك شات لحم، لانك اردت اللحم لك ولاهلك وقد حصل. اما الضحية التي مسنونة وينبني عليها الاجر والاستنان والاتباع ما حصلت، ما قالش شاتك باطلة ولا ميتة، لا، شات لحم. طب الضحية ما شات لحم، لكن لحم وزيادة، فيها السنة فيها الاتباع. شوف الفرق يا جماعة، قبل الصلاة وبعد الصلاة، الشات واحدة وجرت السكين واحدة، والشات ما زادت ولا نقصت، واللحم اللي فيها قبل الصلاة هو اللي فيها بعد الصلاة، واللي حيكلها قبل الصلاة حيكلها بعد الصلاة، ولكن فرق بين الاستنان والاتباع وبين المخالفة. فلما عرف الناشئ قال: يا رسول الله، والله عندي عناق هي احب الي من شاة، افتجزئ عني؟ قال: اذبحها. الى هنا في الصحيحين زيادة السنن: ولن تجزئ عن احد بعدك. وهنا ناقش العلماء ما خصوصية البراء في هذه، تجزئ عنك العناق ولن تجزئ عن احد بعدك. هنا بعض العلماء يقول: لعلها مما خص الله به هذا الشخص البراء، كما خص شهادة، من اللي خص بشهادتين؟ من؟ خزيمة. خص النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة، جعل شهادته بشهادة رجلين، وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي، قالوا: تعال معي اعطيك الفلوس من البيت. وهو ماشي جاله بن حلال وقال له: كم بعته؟ قال له: بكذا. قال: لا، انا اعطيك كذا. فوقف بالفرس فقال له: ايش بك انت؟ قال: لا، انا ما بعتك شيء، انا ما بعتك. قال: انت بعتني، لن يبقى الا ان تقبض الثمن. قال: لا، ما بعتك. قال: من يشهد؟ فقام صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد لي اني اشتريت الفرس؟ شوف يا اخواني بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كان يمكن ينزل جبريل بوحي، ولكن ده معاملات، وجبريل حينزل لكل الناس في الاسواق. فوقف صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد لي؟ كان ممكن جبريل يجي يشهد ولا لا؟ والله كان ممكن، ولكن لو نزل وشاهد لرسول الله، من يشهد لي ولك؟ جبريل نزل والرسول ساجد، قال له: ترى في النعل أذى، فخلع النعل وهو ساجد. إذن جبريل ما تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من يشهد لي؟ فقام خزيمة قال أشهد بالله إنك اشتريت الفرس يا رسول الله. سكت الأعرابي جاء الشاهد ولا لا؟ فمشى معه وأخذ الثمن ومضى. قال تعال برا كيف شهدت وأنت لم تحضر؟ قال على صدقك يا رسول الله، أؤمن بأنك صادق ولن تدعي كذبا، فأنا أوقن بقولي إنك اشتريت الفرس بناء عن إخبارك أكثر مما لو كنت حاضرا وشاهدا. قال روح شهادتك بشهادة رجلين، هذه أصبحت خصوصية لمن؟ لخزيمة. قالوا ذكروا بعض الخصوصيات لأشخاص آخرين، لكن نقول والله تعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ لأحد بعدك، نجي في الصورة، هل البراء ابتدأ السؤال في الجدع ليضحي به وقال نعم لك خصوصية ضحي به ولا يضحي به غيرك، ولا القضية فيها مقدمة ولها سابقة؟ هو ذبح شاد قبل ما يجي، ولو تأخرت الشاه أجزأته ولا لا؟ تكلفوا بشاه ثانية تبقى غرامة ولا لا؟ ولكي لا يحرم من فضل الضحية أصبح كأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يجبر أمره ويلحقه بأهل الضحايا بأي طريق. قال عنده جدع، الجدع هذا لو جئنا في ميزان الاقتصاد ولو جئنا في ميزان التقييم زائد عن الناس ولا لا؟ وزيادة عن ضحايا الناس ولا لا؟ كل الناس يضحون بشات وهذا ذبح شات، لكن لم تصادف وقتها. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم فوات الوقت بهذا الجدع. قال ولن تجزئ لأحد بعدك، لأن أحدا بعده سيبتدئ الضحية بالجدع. هل يتفق مع قضية البراء؟ لن يتفق معه. إذا البراء قدم شاتا وزيادة، إذا لن تجزئ عن أحد بعدك ابتداء انفرادا استقلالا، ولا حاجة إلى ذكر ليش الخصوصية، والله تعالى أعلم. في هذا الباب يا إخوان، وما ذكر ما يستحب أو يستحسن في الضحية وبيان وقتها وكذا، يبحث العلماء ما هو الأفضل في الضحية. أشرنا سابقا أن هناك من يذكر تصاعد النزول، ومنهم من يذكر التصاعد ليش أو التسلسل التصاعدي أو التسلسل التنازلي. ومعنى هذا أعلى أنواع بهيمة الأنعام الإبل وأدناها المعز، فما هو الأفضل في باب الاستحسان؟ يذكرون عن مالك رحمه الله بأنه أفضل أنواع الضحية عنده الكبش من الغنم، ثم بعد ذلك هل هو التيس من المعز أو هو البقر ثم الإبل. وعند الشافعي أفضل الضحية عنده من الإبل، يليها البقر، يليها الغنم، يليها الماعز. الشافعي نحى بقوله صلى الله عليه وسلم من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش بدنة، الساعة الثانية بقرة، الثالثة إيش كبشة، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. فقال الشافعي رحمه الله هذا معرض بيان التفاضل فيما يقرب العبد إلى الله. ومالك قال الضحية مشروعة، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ضحى. بما ضحى؟ عنده الإبل وعنده البقر وعنده الغنم وعنده الماعز، بما ضحى؟ بكبشين أقرنين أملحين. هل جاء عنه أنه ضحى بإبل أو ببقر؟ يذكرون في الهدي ويذكرون عن البيهقي أنه ضحى ببقرة، أو ضحى عن زوجاته ببقر. نحن نعلم أن ذبح عن نسائه بقرة، وفرق بين الهدي وبين الضحية. فمالك أخذ بالسنة الفعلية، وكذلك ابن عمر ما كان يعجز أن يضحي ببقرة أو ببدنة، أمر نافع أن يشتري له إيش؟ كبشا. وعلى هذا الخلاف بين الشافعي ومالك في النوعية، ولعل والله تعالى أعلم أن الوقوف والاستنان بفعله صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ أولى. وأشرنا بأنهم ربطوا، أي المالكية، الضحية بفداء إسماعيل لأنها هي الأصل والمبدأ، وكان الفداء بإيش؟ بكبش. هناك مبحث جزئي، الذين يقولون تجزئ البدنة عن اشتراك بسبعة، يختلفون أيضا. فبعضهم يقول يشترط في السبعة أن يكونوا أهل قربة، يعني ضحية ولا صدقة، أما أن يدخل معهم واحد ليأخذ سهمه واحد من سبعة ليأكل أو ليبيع، لا. ليش؟ قالوا لأن الدم واحد يجب أن يكون قربة لله. ومن ناحية أخرى حينما نقسم ونعطي صاحب اللحم الذي يأكل أو يبيع، عند القسمة يقولون وقع بيع اللحم باللحم وهذا ليس بجائز، خد حصتك وانا خد حصتي وتقاسمنا وهذا لا يجوز. ولكن العلة الاولى اولى واقرب. ومالك رحمه الله لا يجيز الاشتراك في بقرة او في بدنة، وانما يقول ان ضحى بها وحده وأدخل معه من شاء فلا مانع. ونرجع إلى الخلاف عنده أيهما أفضل. إذن فيما يستحسن في الضحية عند مالك الانفراد، وفي الضأن وعند غيره يجوز الاشتراك، والبعض يشترط أن يكون جميع المشتركين متقربين، لأن الدم واحد يجب أن يكون أريق في سبيل الله وليس سبعة أسداس في سبيل الله وسدس منه إيش؟ للأكل أو للبيع والشراء. هذه جوانب تتعلق بنوعية الضحية.